متفق عليه أيضا. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاص أو ذوب الملح في الماء. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصبر أحد على لهوائها يعني المدينة فيموت إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة إذا كان مسلما. رواه مسلم أيضا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها فإني أشفع لمن يموت بها. رواه الترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب من حديث أيوب السختياني. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 9 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: لا مسجد أسس على التقوى الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا مسجد أسس على التقوى، والمراد به مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. وكونه مؤسسا على التقوى دال على رفعته وعلو شأنه، فمن فضل المدينة احتواؤها على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم المؤسس على التقوى. والدليل الثاني حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: مر بي عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري. الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله هو مسجدكم هذا جوابا لسؤال قبله، هو قوله أي المسجدين الذي أسس على التقوى، فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله هو مسجدكم هذا. فمن فضل المدينة احتواؤها على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم المؤسس على التقوى. والدليل الثالث حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، فمن فضل المدينة أنها حرم حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم كما حرم أبوه إبراهيم عليه الصلاة والسلام مكة. والآخر في قوله وإني دعوت في صاعها ومت بها بمثلي ما دعا به إبراهيم لأهل مكة. ففيه من فضل المدينة أن البركة فيها تضعف، فالبركة في المدينة ضعف ما في مكة. وذكر الكيل وذكر الصاع والمد خرج مخرج الغالب، لأن أكثر انتفاع أهل المدينة في ذلك الزمن هو بالثمار والزروع من نخيل وغيرها، وإلا فالتضعيف عام في كل شيء. وفي الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اجعل في المدينة ضعف ما في مكة من البركة، وهو دعاء عام يتناول جميع الأفراد. فكل شيء له بركة في مكة فإن البركة مضاعفة في المدينة. والدليل الرابع حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان ليأرز. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ليأرز إلى المدينة يعني لينضم ويرجع إليها. فمن فضل المدينة أنها دار للإسلام، منها امتد وإليها ارتد، فإذا شاع الإسلام وداع فأصل امتداده من المدينة، وإذا تقاصر وضعها فإن منتهى تقاصره إلى الحجاز مكة والمدينة، فهي دار الإسلام حتى يرث الله الأرض ومن عليها. والدليل الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما بين بيتي ومنبري، متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أروة من رياض الجنة، فمن فضل المدينة اشتمالها على بقعة هي روضة من رياض الجنة، وهي البقعة الكائنة بين بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومنبره، فما بينهما هو روضة من رياض الجنة. والحد الكائن بينهما اليوم هو تقريبي لا تحديدي، فإن المنبر قدم وأخر وحول عما كان عليه في العهد النبوي على اختلاف الدول وتوالي الملوك، والمنبر الموجود اليوم ليس هو المنبر النبوي، فإن المنبر النبوي كان من خشب فنية وضمحل، ومكانه اليوم هو على وجه التقريب لا على وجه التحقيق. وكذا بيته صلى الله عليه وسلم، فإن الجدار الذي يلينا من قبل النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو منتهى حجرته، بل حجرته النبوية وراء ذلك، وبين جدار الحجرة وهذا الجدار الذي نشاهده مسافة. فالمقدار الكائن بين المنبر والبيت الذي دفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو اليوم تقريبي لا تحقيقي. والدليل السادس حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنقاب المدينة ملائكة، الحديث متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، فمن فضل الله أن المدينة فمن فضل المدينة أنها محفوظة من آفتين، إحداهما آفة تفسد الأديان وهي الدجال، والأخرى آفة تفسد الأبدان وهي الطاعون، وتشاركها مكة في الفضيلة الأولى، فإن الدجال لا يدخل مكة ولا المدينة، وتنفرد المدينة بكونها محفوظة من الطاعون. وقوله في الحديث على أنقابها على أنقاب المدينة، الأنقاب جمع نقب، وهو الطريق الضيق بين الجبلين، الطريق المحدود بين جبلين يسمى نقبا، والمدينة محاطة بجبال عظيمة، وبين هذه الجبال طرق هي أنقاب، فتكون الملائكة على تلك الطرق. والدليل السابع حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يريد أحد أهل المدينة، الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة بقوله إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاص أو ذوب الملح في الماء، وهو وعيد شديد لمن أراد المدينة بسوء. فمن فضل المدينة أن الله تكفل بحفظ أهلها، فمن أرادهم بسوء فإن أمره يضمحل ويتلاشى، فمن أرادهم بسوء فإن أمره يضمحل ويتلاشى. شبه بالرصاص الصلب إذا أوقدت عليه النار فذاب وانصهر وذهبت صلابته، أو بالملح إذا جعل في الماء فتلاشى وانغمر فيه. والدليل الثامن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصبر أحد على دأوائها، الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إلا كنت له شفيعا أو قال شهيدا يوم القيامة. فمن فضل المدينة أن من توطنها واتخذها دارا وقرارا وصبر على شدتها، فاللأواء الشدة والبلاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يكون له يوم القيامة شفيعاً أو شهيداً، فيشفع له صلى الله عليه وسلم أو يشهد له بما يستحق عليه الإنعام والإكرام من الله عز وجل. وشرطه أن يموت مسلماً لقوله صلى الله عليه وسلم إذا كان مسلماً. والدليل التاسع حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استطاع أن يموت بالمدينة. الحديث رواه الترمذي وابن ماجه وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فإني أشفع لمن يموت فيها. فمن فضل المدينة حصول شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لمن مات فيها، وتقدم كونه مقيدا بالإسلام، فأهل المدينة هم أرجى الناس إصابة لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ شفاعته لا تختص بهم، فله صلى الله عليه وسلم شفاعات عدة تشملهم هم وغيرهم. لكن ذكر أهل المدينة للدلالة على أنهم أحق الناس بشفاعته صلى الله عليه وسلم لفوزهم بالجوار النبوي، فهم جيران النبي صلى الله عليه وسلم حيا وميتا. وشرط ذلك أن يموت الميت بها على الإسلام كما تقدم في الحديث السابق. والفرق بين هذا الدليل وسابقه أن الدليل الأول في من توطنها وسكنها واتخذها دارا وقرارا، والدليل الثاني هو في من مات فيها. والأول أكمل من الثاني، فإن الأول يتخذها دارا ويصبر على شدتها فيكون له النبي صلى الله عليه وسلم شفيعا أو شهيدا، وأما في الحديث الثاني فإنه متحقق لمن مات فيها ولو لم يتخذها سكنا. فلو قدر أن أحدا زار المدينة النبوية فمات فيها ولم يتخذها دارا رجي له استحقاق شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لتحقق شرطه المذكور في الحديث وهو الموت فيها على الإسلام. بقي مما ينبه إليه أن الدفن ليس متعلقا بهذا الحديث، فلو قدر أن أحدا مات بمكة ثم حمل جثمانه إلى المدينة النبوية فإنه لا يتعلق به هذا الحديث، لأن هذا الحديث فيه ذكر موته في المدينة لا ذكر دفنه في المدينة النبوية. فاستحقاق شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يكون بالموت فيها لا بالدفن فيها. قلتم غفر الله لكم. باب قول الله تعالى محمد رسول الله والذين معه الآية. مقصود الترجمة بيان فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بيان فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، ومن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، فتحقق الصحبة للنبي صلى الله عليه وسلم مداره على ثلاثة أمور. فتحقق الصحبة للنبي صلى الله عليه وسلم مداره على ثلاثة أمور، أحدها لقي النبي صلى الله عليه وسلم، لقي النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة أو حكما، فالحقيقة للبصير والحكم للضرير، فالحقيقة للبصير والحكمي للضرير، فذاهب نور العينين مكفوفهما لا يرى النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه، لكنه مجزوم بأنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لو رآه في المنام يكون لقي أم لا يكون لقي؟ الجواب لا مثل. لماذا؟ لأن اللقي لا يكون إلا في عالم الشهادة. لو رآه في المنام فإنه لا يكون صحابيا، لأن اللقي يختص بعالم الشهادة والمنامات ليست من عالم الشهادة. وثانيها أن يكون حال لقيه له مؤمنا به، أن يكون حال لقيه له مؤمنا به فيؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ويتبعه. وثالثها أن يموت على الإسلام، أن يموت على الإسلام ولا يضر تخلل ردة في أصح القولين. فلو قدر أنه أسلم فلقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ثم رجع عن الإسلام ثم عاد إلى الإسلام فإنه ترد إليه صحبته ويعد في ديوان الصحابة كالذي اتفق للأشعث بن قيس رضي الله عنه. فمن اجتمعت له هذه الأمور الثلاثة فهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقوله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. وقوله لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء من بعدهم قوم تسبق شهادتهم أيمانهم وأيمانهم شهادتهم. متفق عليه واللفظ للبخاري. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ياتي زمان يغدو فئام من الناس فيقال فيكم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم فيقال نعم فيفتح عليه ثم ياتي زمان فيقال فيكم من صحب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيقال نعم فيفتح ثم يأتي زمان فيقال بكم من صاحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيقال نعم فيفتح. متفق عليه واللفظ للبخاري أيضا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي والذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفا. رواه مسلم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه إلى السماء وكان كثيرا مما يرفع رأسه إلى السماء فقال النجوم أمانة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمانة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمانة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. رواه مسلم أيضا. وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عشرة في الجنة أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي والزبير وطلحة وعبد الرحمن وأبو عبيدة وسعد بن أبي وقاص فعد يعني سعيدا هؤلاء التسعة وسكت عن العاشر. ف فقال القوم انشدوك الله يا ابا الاعور من العاشر قال انشدتموني بالله ابو الاعور في الجنه رواه الاربعه لكنه عند النسائي في السنن. ذكر المصنف وفقه الله لتحديث مقصود الترجمه تسعه ادله. فالدليل الاول قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم الايه، ودلالته على مقصود الترجمه في قوله تعالى والذين معه رحماء اشداء على الكفار الى تمام الايه. فمن فضل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر الله عز وجل عنهم في هذه الآية من شدتهم على الكفار ورحمتهم بعضهم بعضا وأخذهم بما أمر الله به أو أمرهم به رسوله صلى الله عليه وسلم يبتغون من ربهم فضلا ورضوانا. والدليل الثاني قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله والسابقون الأولون مع قوله رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات الآية. فمن فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سبقهم إلى الطاعات فهم أسبق هذه الأمة إلى الطاعات، والسابق في الطاعات سابق في المآلات ولهذا كان جزاؤهم أن رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. والتابعون بإحسان له معنيان، لقب له معنيان، أحدهما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين أسلموا بعد فتح مكة، وروي فيه حديث عند أحمد وفي إسناده ضعف، والآخر أنهم سائر أتباعه ممن جاء بعده مقتديا به، وهذا معنى اصطلاحي فإنه يذكر السابعون بإحسان مرادا بهم من لزم جادة الإحسان متبعا النبي صلى الله عليه وسلم ولو تأخر زمانه. والدليل الثالث قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لقد رضي الله عن المؤمنين، فإن هؤلاء المؤمنين هم المبايعون من الصحابة رضي الله عنهم في صلح الحديبية في بيعة الرضوان، لقوله إذ يبايعونك تحت الشجرة، والبيعة التي كانت تحت الشجرة هي بيعة الرضوان في صلح الحديبية، والرضوان يكسر ويضم فيقال بيعة الرضوان وبيعة الرضوان. ومن فضلهم ما أخبر الله عز وجل عنهم في هذه الآية من وجهين، أحدهما في قوله عن المؤمنين فأثبت الإيمان لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو الأصل فيهم، فالأصل في من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه مؤمن، والآخر في قوله لقد رضي الله وهو خبر عن رضاه سبحانه وتعالى عنهم. فمن فضل الصحابة أنهم نالوا رضا الله سبحانه وتعالى. والدليل الرابع قوله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا وقاتلوا مع قوله وكلا وعد الله الحسنى. فمن فضل الصحابة أنهم جميعا موعودون بالحسنى، وهي فعلى من الحسن، وهي فعلى من الحسن، وأعلاها دخول الجنة، وأعلاها دخول الجنة، وأعلى نعيم الجنة هو النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. فمن فضل الصحابة أن الله وعدهم الحسنى. وقوله في الآية من قبل الفتح المراد به فتح مكة في أصح القولين، المراد به فتح مكة في أصح القولين، لأنه المعهود شرعا، لأنه المعهود شرعا. فاسم الفتح إذا أطلق في الخطاب الشرعي أريد به فتح مكة. ومنه قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح، يعني فتح مكة. ومنه حديث ابن عباس في الصحيحين لا هجرة بعد الفتح، يعني فتح مكة. فيكون المراد به في هذه الآية هو المعهود في الخطاب الشرعي. فقوله من أنفق من قبل الفتح وقاتل، يعني من أنفق قبل فتح مكة وقاتل حينئذ. والدليل الخامس حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا خير الناس قرني، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله خير الناس قرني. فمن فضل الصحابة أنهم خير الناس، والقرن اسم للناس المتقاربين في أعمارهم، والقرن اسم للناس المتقاربين في أعمارهم، فأبناء الستين قرن، وأبناء السبعين قرن، وأبناء الثمانين قرن. ولا يضر زيادة يسيرة أو نقص يسير. أما تقدير القرن بمئة عام فإنه اصطلاح للمؤرخين، أما تقدير القرن بأنه مئة عام فاصطلاح للمؤرخين. والخطاب الشرعي لا يفسر بالمصطلح الحادث، والخطاب الشرعي لا يفسر بالمصطلح الحادث. فقوله صلى الله عليه وسلم في حديث خير الناس قرني لا يراد به خير الناس القرن المئة الأولى، فإن هذا اصطلاح حادث لا يفسر به الحديث، وإنما يفسر بما تعرفه العرب من معنى القرن، وأنهم القوم المجتمعون في عمر متقارب، فالمراد بهم هم الذين يقربون من سنه صلى الله عليه وسلم ممن آمن به واتبعه. ولا تضر الزيادة حينئذ لجمعهم في وصف واحد، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا يقال فيما يليهم من القرون، فليس المراد القرن الأول والقرن الثاني والقرن الثالث، أي المئة الأولى والمئة الثانية والمئة الثالثة. والدليل الثالث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا يأتي زمان يغدو فئام من الناس، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فيكم من صحب عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيقال نعم فيفتح يعني عليه. فمن فضل النبي صلى الله عليه وسلم أن أسرع البلدان فتحا هي البلدان التي غزاها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الناس كانوا إليهم أسرع تسليما وأشد حبا بما رأوا وسمعوا من خصالهم الكاملة وشمائلهم الفاضلة. والدليل السابع حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله لا تسبوا أصحابي، وتكرار النهي بقوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي تأكيد للنهي عن سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو نهي دال على شدة التحريم بتكراره. فمن فضل الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم وفر حرمتهم ووقر جانبهم ونهى صلى الله عليه وسلم عن التعرض لهم بسب، والسب هو الانتقاص، فكل انتقاص لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهي عنه نهي تحريم لما يؤول إليه من انتقاص النبي صلى الله عليه وسلم. فإنك إذا قدحت في أصحاب رجل عاقل قدحت فيه، إذ كيف يتخذ هذه الصحبة ويرضى بها؟ فمما يتجافاه المرء ويحفظ عنه لسانه التعرض لجناب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توقيراً وإعظاماً لجنابه صلى الله عليه وسلم. والآخر في قوله: لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. فمن فضل الصحابة أن أحداً بعدهم لا يبلغ قدرهم، فمن فضل الصحابة أن أحداً بعدهم لا يبلغ قدرهم، فمهما قدر له من العمل الصالح كإنفاقه مالاً من الذهب مثل أحد وهو جبل عظيم في المدينة، فإنه لا يبلغ قدر مد أحدهم أو نصيفه، وهو شيء زهيد قليل لا يبلغ كيلا واحدا. فإذا كانت نفقة أحدهم التي هي أقل من الكيل الواحد أعظم من نفقة أحدنا لو بلغت مثل جبل أحد ذهبا، دل ذلك على فضلهم رضي الله عنهم. والدليل الثامن حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه إلى السماء، وكان كثيراً مما يرفع رأسه إلى السماء، فقال: النجوم أمنة للسماء. الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. فمن فضل الصحابة رضي الله عنهم أن وجودهم كان أمنة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، أن يأمنون به على أموالهم وأعراضهم ودمائهم، فإذا ذهب ذلك القرن أتى الأمة ما توعد، وجرى بينها سفك الدماء وابتصار الأموال والتعدي على الأعراض، فلهم من الحرمة الوافرة ما كان حصنا واقيا للأمة من التتايع في سفك الدماء واغتصاب الأموال وانتهاك الأعراض. والدليل التاسع حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عشرة في الجنة، أبو بكر في الجنة. الحديث. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم: عشرة في الجنة. فمن فضل الصحابة عدوا جماعة منهم بأعيانهم مبشرين بالجنة، كأبي بكر الصديق رضي الله عنه واسمه عبد الله بن عثمان التيمي، وعمر بن الخطاب العدوي، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، والزبير بن العوام، وطلحة بن عبيد الله، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، واسم أبي وقاص مالك، فهو سعد بن مالك، وأبو عبيدة بن الجراح، واسمه عامر في أصح الأقوال، وسعيد بن زيد رضي الله عنهم. فهؤلاء العشرة ممن بشر بالجنة بعينه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تختص البشارة بهم دون غيرهم، وإنما سموا العشرة المبشرين لوقوع بشارتهم بالجنة في حديث واحد، فإنه ثبت بشارة غيرهم من أعيان الصحابة كبلال بن رباح وقيس بن ثابت بن شماس رضي الله عنهما بالجنة. فالاختصاص باسم العشرة المبشرين لا يراد به حصر البشارة فيهم، ولكن المراد أنهم جاءوا مسمين كلهم في حديث واحد أنهم من أهل الجنة. نعم. قلتم غفر الله لكم. باب فضل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. مقصود الترجمة بيان فضل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل بيت الرجل هم المنسوبون إليه، وأهل بيت الرجل هم المنسوبون إليه، فأهل النبي صلى الله عليه وسلم هم المنسوبون إليه من الخلق، وجماعهم أزواجه صلى الله عليه وسلم ومن نسل من ذرية هاشم، وجماعهم أزواجه صلى الله عليه وسلم ومن نسل من ذرية هاشم بن عبد مناف من قريش. فالهاشميون وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم هم آل النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى ذلك أشرت بقولي آل النبي هم الذين تحرم عليهم الزكاة والحصر علمه. آل النبي هم الذين تحرم عليهم الزكاة والحصر علمه في هاشم ومن له من الولد، في هاشم ومن له من الولد، وكل زوج للنبي لم ترد، وكل زوج للنبي لم ترد، أي لم يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا عائشة رضي الله عنها من آل النبي صلى الله عليه وسلم لأنها من أزواجه، والحسن والحسين من آل النبي صلى الله عليه وسلم لأنهما من ذرية هاشم، فهما الحسن والحسين ابن علي ابن أبي طالب واسمه عبد العزى ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب إلى تمام نسبهم، فهم ينسلون من هاشم ابن عبد مناف، فيكونون من آل النبي صلى الله عليه وسلم. وقول الله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة وعليه بلق مرحل من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخل، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخل، ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. رواه مسلم. وعن سعيد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال لما نزلت هذه وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية أقول تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي وفاطمة وحسنا وحسينا فقال اللهم هؤلاء أهلي. رواه مسلم أيضا. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بما يدعى قمة بما يدعى خما بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشير يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. رواه مسلم أيضا. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

والحسين، فذرية الحسن هم الحسنيون، وذرية الحسين هم الحسينيون. والدليل الثالث حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال لما نزلت هذه الآية الحديث، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم هؤلاء أهلي، بعد دعوته عليا وفاطمة وحسنا وحسينا، فهؤلاء آفة أهله صلى الله عليه وسلم قربا منه، لأنهم من عمود نسبه، فالحسن والحسين هما سبطاه ابن ابنته، وفاطمة رضي الله عنها ابنته، وعلي ابن عمه وصهره صلى الله عليه وسلم، فهم أحق الناس بكونهم من أهله صلى الله عليه وسلم. والدليل الرابع حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا. الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله وأنا تارك فيكم ثقلين، مع قوله وأهل بيتي، إعلاما بأنهم الثقل الثاني بعد القرآن، والمراد بالثقل الأمر العظيم بالغ الحرمة، الأمر العظيم بالغ الحرمة، الأمر العظيم بالغ الحرمة، فلهم رضي الله عنهم حرمة وافرة. والآخر في قوله صلى الله عليه وسلم: أذكركم الله في أهل بيتي ثلاثا، قالها ثلاثا وكررها تأكيدا للطلب في حفظ حرمة أهل بيته صلى الله عليه وسلم بعده، ألا يتعرض لهم بسوء ولا ينالون بشر. والدليل الخامس حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرفوعا: كل سبب ونسب. الحديث رواه البيهقي وصححه ابن السكن، وفي تصحيحه نظر، فإن في إسناده قطاعة، لكن يروى في هذا الحديث، يروى في هذا الباب أحاديث عن جماعة من الصحابة لا يخلو شيء منها من ضعف، واجتماعها يكسب الحديث قوة، فهو حديث حسن، وفيه من فضل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أن كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سبب النبي صلى الله عليه وسلم ونسبه، فقرابته صلى الله عليه وسلم هم آكد الخلق وصلا بهذا السبب والنسب، وأشد الناس انتفاعا بالنبي صلى الله عليه وسلم. والدليل السادس حديث عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث رضي الله عنهما مرفوعا: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. فمن فضل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم نزهوا عن كل ما يليق، أنهم نزهوا عن كل ما لا يليق، ومن تنزيههم تحريم الصدقة عليهم، ومن تنزيههم تحريم الصدقة عليهم. والدليل السابع حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله فقرأ عليها، يعني خديجة رضي الله عنها، السلام من ربها عز وجل ومني، فسلم عليها الله سبحانه وتعالى، وسلم عليها أمين أهل السماء وهو جبريل عليه الصلاة والسلام. والآخر في قوله: وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. والقصب نبات معروف له أنابيب طويلة تبنى منها البيوت، ويسمى الني، ويسمى الني، ومنه تسمية ني سابور، فإن سابور ملك، وني مدينة ابتناها من عيدان القصب، فبشرت خديجة بهذا البيت في الجنة مبنيا من قصب لا صخب فيه ولا نصب. والصخب الضوضاء والضجة، والصخب الضوضاء والضجة برفع الصوت، والنصب الرهق والتعب. فمن فضل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في فضل واحدة منهم، وهي زوج من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، هي خديجة رضي الله عنها. والدليل الثامن حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا فضل عائشة على السرير، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فضل عائشة على النساء كفضل الدريد على سائر الطعام. والتريد اسم للخبز إذا سري وبل بالمرق، والتريد اسم للخبز إذا سري وبل بالمرق، وهو من أطيب طعام العرب. فعائشة تفضل النساء كفضل التريد سائر أطعمات العرب ومأكولاتهم. فمن فضل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في فضل واحدة منهم، وهي عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل التاسع حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة رضي الله عنها أما ترضين، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة أو نساء المؤمنين. فمن فضل فاطمة رضي الله عنها وهي من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فهي بنته الصغرى، أنها سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء أهل الجنة. والدليل العاشر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين، الحديث رواه الترمذي والنسائي وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله سيدا شباب أهل الجنة، سيدا شباب أهل الجنة. فمن فضل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أن اثنين منهم هما الحسن والحسين رضي الله عنهما يكونان سيدا شباب أهل الجنة في الآخرة. وها هنا إشكال، وهو هل في الجنة من ليس شبابا؟ هل في الجنة من ليس شابا؟ يعني في عواجيز في الجنة؟ الجواب لا، فأهل الجنة بسن الشباب، كلهم بسن الشباب. إذن كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم سيدا شباب أهل الجنة؟ ما الجواب؟ ما تقول شابا؟ إيش؟ ما تشابا؟ ما تشابا؟ بشر شابا؟ بشر شابا؟ تأكيد وقوع الشباب. تأكيد؟ وقوع الشباب. وقوع الشباب في الجنة؟ طيب ليش ما قال سيدا أهل الجنة؟ إذا كان أهل الجنة كلهم شباب، لماذا قال سيدا شباب أهل الجنة؟ نعم. إيش؟ السن متى؟ إيش؟ العشرين تقول؟ كل أهل الجنة طيب. ليش قيل سيد أهل الجنة شباب أهل الجنة كل أهل الجنة شباب؟ ماتوا شبابا، كلهم شباب هم الأحسن. طيب فأين النبي صلى الله عليه وسلم؟ دخلوا الجنة؟ ها؟ هم شباب، واللي غيرهم يدخل الجنة هم هو إيش؟ ماتوا وهم شباب. طيب الحسن كم عمره لما مات؟ شباب من أتباع الأنبياء. إخراج النساء فاطمة سيدة النساء. يقال جعل سيد شباب أهل الجنة باعتبار الحال في البشارة، باعتبار الحال في البشارة، فإنهما لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كانا صغارا يافعين، فثبتت لهما البشارة في النبوة في حال الشبوبة أي في سن الشباب، فعد سيد شباب أهل الجنة رضي الله عنهما. والدليل الحادي عشر حديث عمرو بن العاص رضي الله عنهما مرفوعا: ألا إن آل أبي يعني فلانا ليسوا لي بأولياء. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إنما ولي الله وصالح المؤمنين، فمن فضل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم مع الإيمان أكمل الناس حالا وأعظمهم خلقا، أنهم مع الإيمان أكمل الناس حالا وأعظمهم حقا، فإن خلوا من الإيمان وصاروا كافرين لم تكن لهم فضيلة بالنسب النبوي، فإن خلوا من الإيمان وصاروا كافرين لم تصل لهم فضيلة بالنسب النبوي، كالذي اتفق لعم النبي صلى الله عليه وسلم أبي لهب، فإنه ذكر سوء حاله في سورة مفردة في القرآن، فقال الله تعالى: تبت يد أبي لهب وتب، إلى تمام السورة التي تقدم بيان معانيها في درس معاني الفاتحة وقصار المفصل. نعم. قلتم غفر الله لكم. باب قول الله تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. مقصود الترجمة الأمر بالاستقامة على دين الله، مقصود الترجمة الأمر بالاستقامة على دين الله، والحذر من كل ما يصد العبد عن الثبات عليه، والحذر من كل ما يصد العبد عن الثبات عليه، فإننا ندعو في كل صلاة بقولنا: اهدنا الصراط المستقيم، والهداية المرجوة المطلوبة إلى الصراط المستقيم نوعان: أحدهما هداية وصول إليه، والآخر هداية ثبات عليه، فالعبد يسأل ربه في كل صلاة أن يبلغه الصراط المستقيم ويثبته عليه. وقوله تعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك، وقوله: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وقوله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، وقوله: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، وقوله: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، تلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وقوله: لا يضرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، وقوله: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا.

فإنه أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بحبس نفسه، فإنه أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بحبس نفسه مع أولئك الذين يدعون ربهم راغبين إليه راهبين منه أطراف النهار بالغداة والعشي يريدون وجهه. والأمر له أمر لنا، فتقدير الأمر: اصبر أيها الرسول واصبروا أيها المؤمنون أنفسكم مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وثانيها في قوله: ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، وهو نهي له صلى الله عليه وسلم أن يحول عينيه عنهما بالنظر إلى متاع الحياة الدنيا، لأن مد النظر إلى متاع الحياة الدنيا يعلق القلب بها، فإن العينين بمنزلة الكلاب والنشاب الذي إذا أطلق في شيء اجتلبه، فإذا أطلق العبد بصره في محمود جذبه إلى قلبه، وإذا أطلقه إلى مذموم جذبه إلى قلبه. ولهذا ذكر أن النظر عبادة في مواقع، منها النظر إلى المصحف، فإن العينين إذا امتدتا إلى المصحف علق بالقلب محبته، وإذا امتدت العينان إلى الأعيان المذمومة من المحرمات أو الأعيان الناقصة كمتاع الحياة الدنيا تعلقت بالقلب، فجذبت بكلاب النظر إلى القلب فحلت فيه. والنهي له صلى الله عليه وسلم هو نهي لنا، فنحن منهيون عن أن نمد أعيننا إلى متاع الحياة الدنيا على وجه الإعجاب به، على وجه الإعجاب به، فإن ملأ القلب بمد البصر إلى متاع الدنيا يجعل القلب معلقا بتلك الأغراض والأعراض الزائلة من الحياة الدنيا. وثالثها في قوله: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، وهو نهي له صلى الله عليه وسلم عن إطاعة من كانت هذه حاله من أهل الغفلة المتبعين أهواءهم المضيعين أمر الله، وهو نهي لنا، لأن من ركن إلى هؤلاء الغافلين غفل، لأن من ركن إلى هؤلاء الغافلين غفل، كما أن من صحب الأيقاظ النبهاء المقبلين على عبادة الله عز وجل استقامت حاله وصلح. ولهذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، لأن صحبة الصادق تحمل على الصدق، كما أن صحبة الكاذب تحمل على الكذب. والدليل الخامس قوله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فمن المؤمنين رجال صادقون في عهدهم مع الله عز وجل قضوا نحبهم أي ماتوا، ومنهم بقية باقية في القرون متمسكون بعهد الله أوفياء له لا يبدلون ولا يغيرون. وهذا إغراء للعبد أن يكون من هؤلاء المؤمنين الذين لا يغيرون ولا يبدلون، فإن الله عز وجل ذكرهم مدحا لهم في قوله: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. والدليل السادس قوله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، فالآية ودلالته على مقصود الترجمة بقوله: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، فعلو الإنسان بحصول الإيمان، فعلو الإنسان بحصول الإيمان، فمن كان مؤمنا رفعه الله سبحانه وتعالى وأعلاه، ومن كان كافرا أذله الله عز وجل وأدناه. والدليل الثالث قوله تعالى لا يغرنك تقلب، والدليل السابع قوله تعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا يغرنك نهيا له صلى الله عليه وسلم عن الاغترار بما عليه أهل الكفر من حسن الحال وإصابة حظوظهم في الدنيا، فإن الله عز وجل يمد لهم في الغي ويوصل إليهم أنواع الإنعام استدراجا لهم ليذلهم ويفل جمعهم ويمحق سلطانهم. والدليل الثامن قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولن يجعل الله، أي يمتنع أن يجعل الله عز وجل للكافرين على المؤمنين طريقا من العلو والغلبة، فبالإيمان تندفع غلبة أهل الكفران، فبالإيمان تندفع غلبة أهل الكفران. وما وجد في الأزمنة المتأخرة من تسلط الكفار على المسلمين فمنشأه من فقد الإيمان فيهم، فالله قال وهو أصدق قيلا وأصدق حديثا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فإذا ثبت إيمانهم وصحت أديانهم واستقامت أحوالهم فإن الله عز وجل لا يدين الكافرين عليهم ولا يجعل لهم فوقهم شوكة. والدليل التاسع حديث معاوية رضي الله عنه مرفوعا لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في خبره الصادق صلى الله عليه وسلم عن بقاء طائفة من أمته لا تزال تقوم بأمر الله مستمسكة به مقدمة له، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الإسلام، فمن حفظ الإسلام حفظه الله سبحانه وتعالى بالإسلام. والدليل العاشر حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نذكر الفقر، الحديث رواه ابن ماجه وحسنه البزار وهو كذلك، فهو حديث حسن، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وأيم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الناس على مثل المحجة البيضاء والطريق الواضح الجلي الذي لا يلتبس، فليله ونهاره سواء من جهة الوضوح وعدم الالتباس، فالدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لا يختلط بالباطل ولا يمتزج به، فإذا امتلأت القلوب بالحق لم يدخلها الباطل، وإن خلت من الحق تسلل إليها الباطل. والدليل الحادي عشر حديث الزبير ابن عدي قال أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه، الحديث رواه البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم، ففيه الأمر بالصبر وأن العبد لا يثبت على دين الله حتى يكون صابرا، ولهذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، فأمرهم بالصبر والمصابرة والمرابطة تأكيدا أن بلوغ الفلاح لا يكون إلا بشدة حبس النفس على السبيل الموصلة إليه وهي دين الإسلام، فلا طريق إلى نيل النجاة إلا بالصبر على دين الله والثبات عليه. والدليل الثاني عشر حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في خبره صلى الله عليه وسلم عن وقوع الفتن بعد بعثته صلى الله عليه وسلم، وأنها متكاثرة كأفراد الليل المظلم، يعني كقطع الليل المظلم التي تتتابع، أي كقطع الليل المظلم التي تتتابع، فإن ظلام الليل يدخل شيئا فشيئا على أنحاء مختلفة، فيبتدئ بالتغشية حتى ينتهي بالتسجية. فتلك الأحوال المتتابعة في درجات ذهاب النور هي كحال الفتن، فالفتن يكون منها شيء يزول به بعض النور، ثم تكون فتنة يزول بها شيء أعظم من النور، ثم تكون فتنة يزول بها شيء أعظم مما سبق. ولذلك تكون حال الناس فيها كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن الرجل يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا لما يرى من الفتن، من شدة تقلبه بين أحوال الفتن التي تعرض عليه. فلا نجاة للعبد من هذه الفتن إلا بالإقبال على الله سبحانه وتعالى. فأعظم عروة يتعلق بها المرء عند ورود الفتن هو الإقبال على الله، ولهذا عظمت العبادة في زمن الفتنة. ففي صحيح مسلم من حديث معاوية بن قرة عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كالهجرة إليه، كهجرة إليه، أي العبادة في زمن الفتنة بمنزلة ثواب الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأعظم سبب يستوثق به العبد عند ورود الفتن هو الإقبال على الحق سبحانه، لأن الخلق محجوبون بالخلق، والمقبل على الله بالعبادة متخل مع الحق سبحانه وتعالى بعبادته، فيحفظه الله عز وجل بها. وهذه حال الناس في الفتن، فإن الناس في الفتن يترصدون الأخبار ويتتبعون أحوالها ويبثونها، وربما شاركوا فيها فيتلطخون بنجاساتها. أما المتحفظون منها الحاسرون ثيابهم عن نجاستها فهم المقبلون على الله سبحانه وتعالى المنشغلون بعبادته، فيضرب الله عز وجل عليهم حصنا منيعا يقيهم به الله سبحانه وتعالى شر الفتن. والدليل الثالث عشر حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: إنه لم يكن نبي قبلي. الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم ناعتا زمانين وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، ثم قال: وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يمينه، يعني ضربة يمينه، فإن أصل البيعة يكون بالصفق باليد، بأن يمد المبايع يده على السفل ثم يضرب فيها المبايع كالمصافح قابضا لها تأكيدا لثبوت البيعة له، وثمرة قلبه يعني صدق قلبه في الإقبال عليه من السمع والطاعة، فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. فهذا مما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم من سبل النجاة في الفتن، أن يتمسك العبد بدين الله فتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وأن يعامل الناس بما يحب أن يعامله فيه، وأن يلزم الجماعة والإمامة، وأن يلزم الجماعة والإمامة، فلا ينقض البيعة فرحا بوالد الفتن الذي يرجو منه شيئا يصيب به حطاما من الدنيا فيفسد آخرته، وربما لا يصيب ما أراده من الدنيا. والحديث الرابع عشر حديث حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيه. ثم قالوا: يا رسول الله صفهم لنا. قال: نعم، هم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال: يا رسول الله فما ترى إن أدركني؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وجماعة المسلمين هم أهل الحل والعقد المجتمعون على الحق، أهل الحل والعقد المجتمعون على الحق. والإمام هو المتولي ولاية الحكم فيهم، والإمام هو المتولي ولاية الحكم والسلطان فيهم. فقوله صلى الله عليه وسلم: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، أمر بلزوم شيئين، أحدهما لزوم الجماعة فلا تخرج عنها، والآخر لزوم الإمامة فلا تنقض بيعتها، لزوم الإمامة فلا تنقض بيعتها. والموصي بهذا هو أرحم الناس بالناس وأنصح الناس للناس وخير الناس للناس، محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال حذيفة: فقلت: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام، أي إذا لم تكن لهم رؤوس مجتمعة يرجعون إليهم من أهل الحل والعقد، وليس لهم إمام يتولى ولاية الحكم، بل هم في هرج ومرج، فقال صلى الله عليه وسلم: فاعتزل تلك الفرق كلها، لأنهم إذا لم تكن لهم جماعة ولا إمام فإنهم يكونون فرقا وأحزابا، والأحزاب لا تنصر الإسلام، فهي لا تعين أهله على الخير ولا تمنعهم من الشر. فليس في الإسلام إلا جماعة واحدة، ولا حزب فيه إلا حزب واحد، هم حزب الله المؤمنون به، المصدقون رسوله صلى الله عليه وسلم، المتبعون أمره، ولا يجوز أن يكون فيه أحزاب ولا جماعات، فإن هذا من أسباب الشر في المسلمين، كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، فقال لحذيفة لما ذكر له الحال من أنهم يكونون على أحزاب وجماعات مفترقة: فاعتزل تلك الفرق كلها. فهذا هو الحل الناجع والدواء النافع الذي أرشد إليه أرحم الخلق بالخلق وخير الخلق للخلق صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك، يعني ولو أن تأخذ بجذع شجرة فتمسك عليه بأسنانك مبالغة في الاعتزال حتى يأتيك الموت وأنت على تلك الحال. وهذه الجملة فيها إبطال ما يدعيه الناس من إبداء الرأي واتخاذ المواقف، فإن إبداء الرأي واتخاذ المواقف شيء من الأهواء التي تجذب الناس، ولكن الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم هو اعتزال تلك الشرور والصدف عنها حفظا لدين المسلم. فإن المسلم إذا عرض نفسه للفتن ليس الخوف أن تذهب نفسه ولا أن يذهب ماله ولا عرضه، ولكن الخوف أن يذهب دينه فيصبح مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الحياة الدنيا. فهو يترك أمر الله إرضاء لحزب، ويرتكب ما حرمه الله إرضاء لحزب، فيضيع دين الله عز وجل بين حزب وحزب. والناجي هو الذي يجعل ملء قلبه ملاحظة أمر الله سبحانه وتعالى وما أرشد إليها الرسول صلى الله عليه وسلم من الحال التي يكون عليها الخلق. ولو فات العبد باعتزالهم حظه من الدنيا فليس على ذلك أسف، ولكن الأسف أن تطلب حظك من الدنيا ثم يذهب حظك من الدنيا ومن الآخرة معا. والدليل الخامس عشر حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: بدأ الإسلام غريبا، الحديث ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم: وسيعود كما بدأ غريبا، فهو خبر عن عود الإسلام في آخره إلى الغربة في أوله. والغربة هي التفرد عن الناس وأهل الزمان، والغربة هي التفرد عن الناس وأهل الزمان، ولأهلها الحظ الأوفر لقوله صلى الله عليه وسلم: فطوبى للغرباء. وطوبى فعلى من الطيب، فهي تشمل جميع الطيبات من الاعتقادات والأقوال والأعمال، ومن أفراد ذلك الشجرة التي في الجنة المسماة شجرة طوبى، فإنها واحد من أفراد الأمور الطيبة التي جعلت جزاء للغرباء. والغربة الممدوحة هي ما كان فيها العبد على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهذا هو الذي يمدح، وليس المراد مجرد التفرد عن أهل الزمان، بل المراد التفرد بالكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والدليل 16 حديث تميم الداري رضي الله عنه مرفوعا: لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا مبر. الحديث رواه أحمد وصححه ابن حبان والحاكم وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغن هذا الأمر، يعني الدين، ما بلغ الليل والنهار، أي ما انتهى إليه الليل والنهار، فسيبلغ الإسلام الأرض كلها. ولا يترك الله بيت مدر، أي بيتا مبنيا من طين، بيت مدر أي بيتا مبنيا من طين، ولا بيت وبر أي بيتا مبنيا من شعر الإبل وغيرها، إلا أدخله الله هذا الدين، أي صار فيه من يدين بدين الإسلام، بعز عزيز أو بذل دليل، فلا عز فوق عز الله سبحانه وتعالى، ولا ذل أردى من إذلاله سبحانه وتعالى لأعدائه. فالله عز وجل متكفل بنصرة دينه وإظهار عزته. والدليل 17 حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: السلام عليكم دار قوم مؤمنين. الحديث رواه البخاري ومسلم ومن المتفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم: وددت أنا قد رأينا إخواننا، فقال أصحابه رضي الله عنهم: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواني الذين لم يأتوا بعد. فإخوان النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين يكونون بعده، فإخوان النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين يكونون بعده، ممن يؤمن به ولم يلقه، ممن يؤمن به ولم يلقه. والناس بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قسمان، والناس بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قسمان: أحدهما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم من لقيه مؤمنا به ومات على الإسلام، وهم من لقيه مؤمنا به ومات على الإسلام. والآخر إخوان النبي صلى الله عليه وسلم، إخوان النبي صلى الله عليه وسلم، وهم من لم يلقى وكان مؤمنا به ومات على الإسلام، وهم من لم يلقى وكان مؤمنا به ومات على الإسلام. فإذا فاتتك صحبة النبي صلى الله عليه وسلم فلا تفك أخوة النبي صلى الله عليه وسلم، وثبات قدمك على جسر الأخوة للنبي صلى الله عليه وسلم على قدر ثبات قدمك على دين الإسلام. فمن رسخت قدمه في معرفة دين الإسلام وامتثال شرع الله كان أحق الناس بأخوة النبي صلى الله عليه وسلم، فالناس متفاضلون في حظهم من هذه الأخوة على حسب حظوظهم من امتثال الشرع، فمن كان كامل الامتثال له صادق الاتباع كان أقرب الناس في الأخوة للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن تقاعدت به نفسه عن كمال الامتثال وصحة الاتباع فقد نزل بنفسه منزلا حضيضا بالنسبة إلى أخوة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا له صلى الله عليه وسلم إخوانا مؤمنين، وأن يتولانا في الصالحين، وأن يحيينا على الإسلام والدين، وأن يفلأنا برعايته ويرعانا برعايته. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه بقلوبنا، وكره إلينا الكفر. الفسوق والعصيان واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وهذا آخر هذا الدرس. وأنوه بأمور: أولها سيكون بعد المغرب درس في شرع كتاب الباقيات الصالحات من الأذكار بعد الصلوات، وبعد العشاء درس في منظومة الكبائر. وثانيها أن من أراد أن يحصل على المجموع الحاوي للكتب التي يتم شرحها فيمكنه الحصول عليه بإدارة التوجيه والإرشاد عند باب أجيال، وهو مطبوع باسم مقررات برنامج تعليم الحجاج. وثالثها أن من أراد أن يسأل عن شيء مما ذكرناه أو شيء يتعلق بالحج أو غير ذلك فإنه يكتبه في ورقة ثم نجيب عليه إن شاء الله تعالى بعد درس العشاء. وفق الله الجميع ما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. اكتبوا طبقة السماع. سمع علي جميعا، لمن سمع الجميع، ومن عليه فوت اضبطه. النورين في كتاب النورين بقراءة غيره: صاحبنا فلان وفلان وفلان، فتم له ذلك في مجلس في مجلسين، فتم له ذلك في مجلسين بالميعاد المثبت في محله من نسخته، واجدت له روايته عن إجازة خاصة لمعين لمعين في معين. والحمد لله رب العالمين. صحيح من ذلك فدواه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم الخميس غرة أو الأول من شهر ذي الحجة سنة 35 بعد 400 في المسجد الحرام في مدينة مكة المكرمة. والحمد لله أولا وآخرا.